Lord, I call you, الله أكبر. الله أكبر. إن الإنسان لكفور. لا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

فأولئك هم

الله الله الله فيها فواكه كثيرة